بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة. هذه هي الحلقة 78 من هذه السلسلة التي بدأنا بها قبل بضعة أشهر في شرح ديوان المتنبي على الروي على حرف الروي، ونحن الآن في القصيدة 23 وقد وصلنا إلى البيت 17، وسنشرح أيضا 8 أبيات سأقرأها ثم سأذهب إلى شرحها. يقول في هذه الأبيات 8، يقول المتنبي: عمر العدو إذا لاقاه في رهج أقل من عمر ما يحوي، إذا وهب توقه فمتى ما شئت تبلوه، فكن معاديه أو كن له نشبا، تحلو مذاقته حتى إذا غضب حالت، فلو قطرت في البحر ما شربا، وتغبط الأرض منها حيث حل به، وتحسد الخيل منها أيها ركبا، ولا يرد بفيه كف سائله عن نفسه، ويرد الجحفل اللاجبا، وكلما لقي الدينار صاحبه في ملكه افترقا من قبل يصطحبا، مال كأن غراب البين يرقبه، فكلما قيل هذا مجتد نعبا، بحر عجائبه لم تبق في سمر، ولا عجائب بحر بعدها عجبا. تمام. إلى البيت 17 قال: عمر العدو إذا لاقاه، إذا لاقى هذا الممدوح، وقد خلص الآن إلى الممدوح نفسه، فلم تعد المحبوبة حاضرة هنا أو التي تخيلها أو التي أقام لها مثالا. قال: عمر العدو إذا لاقاه، الهاء عائدة على الممدوح، في رهج، والرهج الغبار، والمقصود وهي كناية أو دلالة أو رمز إلى المعركة. إذا لقاه في رهج، الرهج الغبار المتناثر الذي يصعد فوق رؤوس المتقاتلين فيصبح كأنه سحاب أو يحجب الرؤية، وهي دلالة على شدة المعركة وقوتها. عمر العدو إذا لقاه في رهج، لأن عمر مبتدأ، أين خبره؟ أقل. فعمر العدو أقل من عمر ما يحوي وما وهب. ما يحوي ما يملك، قديش عمر ما يملك؟ قليل. ليش؟ لأنه ينفقه بسرعة، فهو إذا ملك 1000 دينار في هذه اللحظة أنفقها في اللحظة التالية، فيقول إنه لا يمسك المال أو لا يبكي على المال في خزانته ولا في كنوزه ولا في يده، فإنه ينفقه أول ما يحصل عليه. فقال: عمر العدو أقل من عمر ما يحوي ما يملك. إذا وهب إذا أعطاه، فبقاؤه إيش قال؟ فكما لا يبقى المال في يد هذا الممدوح اللي هو المغيث بن علي العجلي، كذلك لا تبقى الروح في جسد هذا العدو، فتفارق الروح جسد العدو في أقل من لحظة، كما يفارق المال يد هذا الممدوح في أقل من لحظة. عمر العدو، متى هذا الحكي؟ لما يكون متقابل، إذا تقابل أو التقى مع العدو في معركة. عمر العدو، هي إذا كأنها ظرفية، هي ظرفية طبعا، بس كأنها أيضا تشير إلى الحال. في حالة عمر العدو إذا لاقاه في رهج أقل من عمر ما يحوي، إذا وهب توقه، يعني نصيحة عامة، هي توقه فعل أمر طبعا، وفعل الأمر غالبا ما يصاغ ليكون فيه نصيحة أو حكمة، أو لتكون فيه حكمة ما. فقال: توقه، احذره، قي نفسك منه، من هذا الممدوح. فمتى، هي متى الشرطية، يعني عندما ما شئت تبلوه، تريد أن تختبره فتعرف وزنه وحجمه، فمتى تعرف هذه القوة أو فمتى تعرف حقيقته؟ قال: فكن معاديه، فكن عدوا له، فانظر كيف يفتك بك وينزل بك المصائب. بدك تشوف حجم هذا الممدوح وعظمته وقوته، أنت بالوضع الطبيعي توقعه، إياك أن تجربه. لكن إذا تجربه وتعرف قديش هو قد، إذا يعني حتى تحذر منه في المرة القادمة، فكن معاديه، يعني كن عدوه، فإنك إن قابلته في معركة أهلكك وأفناك وأطار رأسك عن جسدك، أو لا تريد أن تكون عدو له فتختبره بطريقة أخرى، كن له نشبا. والنشب المال، هو طبعا النشب كل عرض، والمقصود هنا المال، ما ينشب في اليد كأنه، أو ما يكون في المتاع. قال: كن له نشبا، أي كن له مالا، فإن المال لا يبقى في يده، فإنه سرعان ما ينفقه فلا يبقيه في يده. فقال: هاتان الحالتان اللتان يمكن أن تختبر بها عظمة هذا الممدوح، لكن أنا أنصحك ألا تختبره، فإن اختبرته فستعرفه في هذين الحالين. قال توقه فمتى ما جئت تبلوه تختبره ونبلوكم بالشر والخير فتنة، القرآن الكريم. فكل معاديه أو كله نشبا فإنك ستعرف عظمته. ثم قال في البيت 19 تحلو مذاقته، لمن؟ لأوليائه، لشعبه، لقومه، لجماعته، تحلو مذاقته. حتى إذا غضب على مين؟ على أعدائه. حالة تحولت، إيش تحولت؟ مذاقته، فصارت عكس ذلك. فلو قطرت هذه المذاقة في البحر ما شرب لكان مرة، لأنه مرير تحلو، لأن عكسه طبعا هو ما ذكرش المرارة، بس هو لما قابل بين الحالتين فقال في الأولى تحلو، فصار لزاما أن تكون الحالة الثانية تمر، يعني تصبح مريرة. قال تحلو مذاقته، إذا جلست إليه تجده لطيفا قريبا بجوجا، تحلو مذاقته لمن؟ لأوليائه، ومرارته لمن؟ لأعدائه. حتى إذا غضب، أغضب لسبب آخر، حالة هذه الحلاوة تحولت، يعني صارت إلى حال أخرى، فلو قطرت هذه المذاقة في البحر ما شرب، أي ما شرب البحر لمرارته. وتغبط الأرض، بيت 20 قال وتغبط الأرض منها حيث حل بها، يعني المكان الذي يحل به الممدوح، تحسد هذه الأرض أو يحسد هذه الأرض الأرض الأخرى، كل أرض تحسد الأرض التي يحل بها. ليش؟ لأن قدميه وطئتا على هذه الأرض، فكل أرض تريد أن تتشرف بنزول هذا الممدوح فيها ومشيه على ثراها أو ترابها. وتغبط الأرض منها حيث حل به، وتحسد الخيل، مو بس الأرض، وتحسد الخيل منها أيها ركبة، فالخيل الأخرى تحسد الخيل التي ركبها هذا الممدوح، أنها تشرفت بركوب هذا الممدوح عليها، وتمنت الخيول الأخرى أن يكون راكبها هذا الممدوح، لأنه فارس ويعرف كيف يركبها، ويعرف كيف يوجهها ويوجه عنانها في المعركة، ويعرف كيف يكرمها وينزلها المنزلة التي تستحق. وتغبط الأرض منها حيث حل به أو حل بها، وتحسد الخيل منها أيها ركب، أي الخيل ركب. وقال في الأولى تغبط، وقال في الثانية تحسد. والحسد طبعا تمني ما عند الآخرين مع زواله، يعني تمني أن يكون عندك ما عند الآخرين مع زوال ما عند الآخرين، والغبطة تمني ما يكون عند الآخرين مع عدم زواله. فقال أرض، لأن الأرض لا تزول، لأنه ما في حسد في الأرض، لكن تغبط، يا ريت أجي عندنا، تقول هكذا. طبعا برضو شوف النهر الشعراء ممتد، هو قال إيش أبو تمام في مدح الطوسي أو في رثاء الشهيد الطوسي، قال مضى طاهر الأثواب، لم تبق بقعة أو لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. يعني لما استشهد وأرادوا دفنه فحفروا له مكان في الأرض ليدفن فيه، أرض قطعة يعني. فقال كل الأراضي المحيطة والقريبة والبعيدة تمنت أن يحفر فيها قبره. مضى طاهر الأثواب لم تبق بقعة غداة الثوى، يعني مات واستشهد، إلا اشتهت أنها قبر، أن تكون هي قبره لا تلك الأرض. هو نفس الشيء تغبط، لأنه الأرض لا تزول، يعني لا تنتهي، لكن الخيل تزول، تموت الخيل، تموت خيل عن خيل. فالحسد للخيل صح استخدامه عند دقيق، كان طبعا لو قال في الجيتين تغبط أو في الجيتين تحسد ما اختل الوزن، لكن واضح أنه دقيق في انتقاء المعاني. فاستخدم الأرض تغبط لعدم زوال الأرض، واستخدم الخيل تحسد لأن الخيل تموت لكن الأرض لا تموت. شوف الدقة في اختيار اللفظة. وتغبط الأرض منها حيث حل به، حيث حل بها، وتحسد الخيل منها أيها ركبة. ثم قال في البيت 21 ولا يرد بفيه كف سائله في ملكه، كف سائله عن نفسه، ويرد الجحفل اللجبة. بقول إذا واحد سأله شيئا لا يرد بكفه أو لا يرد بفيه كف سائله، يقول له وصلت. يعني إذا سأله أحد شيئا واستعطاه أن يعطيه، يعني لا يرده بكفه، يقول له بفيه خذ، يعني يكرمه. ثم قال ويرد الجحفل اللجبة، لكنه لو اجتمع مع جحفل، جحفل الجيش العظيم، واللجب هي الصوت العالي، واللجب هذا الجحفل اللجب أي الكثير العدد، لدرجة أن الرماح والسيوف في حركة الخيل ارتطم بعضها ببعض فأصدر صوتا عاليا. هو قال أصلا في قصيدة أخرى وفي أذن الجوزاء منه زمازم، يعني صوت ارتطام هذا في وصف الجيش عند المتربي أيضا، قصيدة أخرى الميمية الشهيرة له. فقال ويرد الجحفل اللجبة، إن كفه لا ترد السائل، فبكلمته يقول له خذ ما شئت ويكرمه إكراما كبيرا، ولكن هذه الكف التي تنفق هذا الإنفاق ولا ترد السائل هي في المقابل ترد العدو وترد الجحفل الجيش العظيم ذي الأصوات العالية الكثيرة الدالة على ضخامة هذا الجيش وقوته وسطوته. إذن وكريم جدا وشجاع جدا. وطبعا كرم الشجاعة أكثر صفتين يركز عليهما المتنبي، بل يركز عليهما الشعر العربي وجنان. ثم قال يريد أن يعني يؤكد هذا المعنى في البيت الذي يليه، قال وكلما لقي الدينار صاحبه، الدينار صاحبه من صاحبه؟ هو الممدوح. وكلما لقي الدينار صاحبه في ملكه، يعني في ملكه، وجاءت أموال إلى خزائنه، كأن تكون أموال الصدقة أو أموال الزكاة أو أموال الحرب أو الغنائم من الحرب، قال وكلما لقي الدينار صاحبه، شوف الصورة، الدينار يلقى صاحبه في ملكه، افترق من قبل يصطحبه، أي من قبل أن يصطحبه، على إضمار أن محذوفة، فلذلك نصب الفعل المضارع بعدها، قال يصطحبه. وقد تكون طبعا لأنه ليش كيف نصبه بحذف النون، لأنه يصطحبان افترض أن تكون، فنصبه بذلك، فقال بحذف النون لأنه من أفعال خمسة. فقال إن الدينار كلما التقى مع صاحبه هذا الممدوح افترق من قبل أن يصطحبه، دلالة على أنه لا يبقي من المال شيئا في خزانته أو في خزينته، ينفقه مباشرة، فهو كريم في اللحظة وفي التو. وطبعا كرر هذا المعنى من قبل. ثم فرع زيادة في المعنى، قال في البيت 23 مال كأن غراب البين يرقبه، هاي الفلوس جاية، وغراب البين فوق زاوية من زوايا القصر أو فوق شجرة من أشجار القصر، زي ما احنا رحنا ذاك اليوم في الرحلة السابقة لتركيا طبكبي، الغربان موجود على الأشجار، وهذا شيء طبيعي. قال لك المتنبي، قال شر الطيور على القصور، أو خير الطيور على القصور وشرها يأوي الخراب ويسكن الناوس، فالطيور أحسنها في القصور وأسوأها في المقابر. فقال لك مال كأن غراب البين، طبعا غراب البين البين الفراق، وكلاهما ملتزم، أو يعني اللفظ غراب مضاف والبين مضاف إليه، مضاف مضاف إليه دائما متلازمان هذان عند الشاعر متنبي بشكل واضح، ذكرها في القصيدة القافية، غراب البين أبني أبي قال أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق، فغراب البين اللي هو طبعا رمز للفراق ورمز للرحيل، فالغراب ينعب، متى ينعب؟ إذا صار رحيل أو فراق، وإذا صار موت، عشان أنت زي غراب البين، يعني زي نذير شؤم أنت. فإيش قال؟ مال كأن غراب البين يرقبه، فكلما قيل هذا مجتد، المجتدي الذي يطلب المال، يعني السائل يريد المال، نعب أطار المال، يعني أول ما يجي المال ماشي، والغراب زاوي من زوايا القصر أو على شجرة من أشجار القصر يرقب المال، ينتظر اللحظة المناسبة، فإذا جاء سائل طلب هذا المال نعب، أي أشار إلى الفراق، ففارق المال صاحبه اللي هو الممدوح وراح أو ذهب إلى السائل أو المجتدي كما هو مذكور هنا في هذا البيت. مال كأن غراب البين يرقبه، فكلما قيل هذا مجتد نعب، نعب الغراب، يعني النعيب والنعيق كلاهما صوت الغراب، مش بس النعيق أو بس النعيب فقط، كلاهما. عشان كما قلت البيت قبل قليل ذكرته، قالوا أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق، ما قال ينعب أو ينعب، ينعق، فالنعيق والنعيب كلاهما للغراب، ولكن النعيب أيضا كما هو للغراب هو للبوم أيضا. فنقول نعيق الغراب ونعيب الغراب، ونقول أيضا نعيب البوم، ولكن لا أظن أننا نقول، تحتاج أيضا لتثبت، لكن لا نقول نعيق البوم، نعيب البوم. طيب، ثم قال في البيت 24: بحر عجائبه لم تبق في سمر، ولا عجائب بحر بعدها عجبا. قال لك هذا بحر في كرمه، شبه الممدوح بالبحر لشدة كرمه ولشدة إعطائه للسائلين. قال لكن عجائبه لا تنقضي. كيف؟ لو جلست في سمر، ها؟ لم تبقي في سمر ولا عجائب بحر بعدها عجبا. قال لو جلست في سمر، والسمر طبعا الجلوس في الليل للمسامرة والحديث وتبادل الأخبار والأشعار والطرائف وإلى ذلك. قال وجلست في هذه المسامرة وأتيت بعجائب البحر، لأن البحر فيه عجائب كثيرة طبعا، الذين ركبوا البحر ورأوا الأهوال ورأوا العجائب في هذه البحار ورأوا يعني في الجزر العجائب. قال لك لو بقيت الليل كله والليالي كلها تتحدث عن عجائب البحار وعجائب الليالي، وفي هذه الأسمار تنفق الحديث في هذه الأسمار من أجل أن تأتي أو تحيط أو تقول هذه العجائب، فإنك لن تحيط بعجائبه، فعجائبه ليس بعدها عجائب، فعجائب هذا الممدوح ليس بعدها عجائب. كأنه يشير إلى الآية اللي في أواخر سورة الكهف، قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. فقال لك لو أنت جئت بماء البحر وكتبت فيه عجائب هذا الإنسان الممدوح اللي هو المغيث العجلي، ما يعني لنفد ماء البحر قبل أن تنفد عجائب هذا الممدوح. قال بحر عجائبه لم تبق في سمر ولا عجائب بحر بعدها عجبا. دعونا نتوقف عند هذا البيت، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.